إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن هذه الفتن التي تمر بأمة الإسلام وتكاد أن تعصف ببعض القلوب وأن تمزق جماعة المسلمين وتجعلهم شيعا وأحزابا يطعن بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، إن هذه الفتن مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها، ولكن الحفظ من هذه الفتن، كيف تحفظ نفسك من هذه الفتن؟ فهذه فتن عامة، هناك فتنة خاصة لا يخلو منها عبد، وهي ما يتعلق بشيطانه وما يتعلق بهوى نفسه. فإن كل عبد بين هذا وذاك، بين هوى النفس ووساوس الشيطان الذي يريد أن يضله، فكيف إذا جمع إلى ذلك هذه الفتن العامة التي عمت في البلاد، كيف يحصن نفسه منها، من الفتن العامة والخاصة؟ إن من أعظم أسباب هذا التحصين وذكر الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فذكر الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، بل من أكبر العبادات، كما قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال قتادة وابن زيد: ولذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. ولذلك حث ربنا سبحانه على ذكره في أعظم المواطن من مواطن العبادات، فحث على ذكره سبحانه في موطن الجهاد الذي يعد رأس أو يعد ذروة سلام الإسلام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالذكر الكثير في وقت ملاقاة العدو، وقت الجهاد، الجهاد الشرعي طبعا، ليس لا نتكلم عن الفساد في الأرض الذي يسميه هؤلاء جهادا وهو فساد في الأرض. وقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني بعد انقضاء هذه العبادة التي تعد من أعظم العبادات أمر بالذكر، بل بالذكر على كل وجه، أن تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنبك. وفي موطن الحج، في عبادة الحج، وهي عبادة جليلة من أجل العبادات، قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمر بالذكر بعد انقضاء مناسك الحج. وكما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وكانت الكلمة الخامسة أنه قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره إصراعا فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه من العدو. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا مثل عظيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري في صحيحه وتفرد به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهذا مثل عظيم، الذاكر حي، والذي لا يذكر ميت وإن كان حيا في جسده، ولكن قلبه ميت. وإن فوائد الذكر عديدة، فلو لم يكن من فائدة الذكر إلا أنه توحيد لله عز وجل، الغاية التي من أجلها خلقت، أن تعبد الله حق عبادته، أن توحد الله وأن لا تشرك به شيئا. فإذا ذكرت ربك وحدته سبحانه واعتقدت أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له في العبادة، فلا تذكر غيره كذكره سبحانه. ولذلك تجد أن المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل في دعاء الأموات من دون الله يذكرون هؤلاء الأموات أكثر من ذكر الله، بل يخافونهم ويخشونهم أشد خشية. ف فإذا قيل لأحدهم عليك أن تقسم بالله على كذا وكذا يتجرأ ويقسم بالله كذبا فيقع في اليمين الغموس، وإذا قيل له طيب احلف بحياة البدوي يخاف أن يحلف بحياة البدوي، هذا شرك أكبر لا شك فيه. الذي يقع في هذا وقع في الشرك الأكبر، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يوحد الله وأن يذكر ربه وحده سبحانه. وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أن للذكر 100 فائدة، وذكر منها 73 فائدة، لم يتم ذكر 100. نعم. والذكر حتى تحصل فوائده يجب أن يكون بالقلب واللسان معا، فالذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب دون اللسان، ولكن أكمل الذكر أن يكون باللسان والقلب. هذا هو الذكر الذي تحصل به الثواب الجزيل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. وإن أتاني يمشي وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه غني عن عباده سبحانه، ولكنه سبحانه هو الذي وعد فلا يخلف وعده. فإذا ذكرت ربك ذكرك الله عز وجل. ومن أنت حتى يذكرك الله؟ من أنت حتى يذكرك الله؟ أنت مخلوق خلقت من نطفة لا قيمة لها في ملك الله عز وجل، ولكن الله سبحانه قد جعل الإنسان يختلف عن المخلوقات الأخرى من العجماوات بالتوحيد وبالذكر والعبادة. فما دمت ذاكرا لربك، ما دمت حيا، وما دمت غافلا لازلت ميتا قبل أن تدخل القبر. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، هذا جواب معلق بالشرط. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الذكر الشرعي الذي به تنال هذا الأجر العظيم؟ هل الذكر على ما يفعله بعض الجهال من الاجتماع في المساجد أو في هذه الحلقات يذكرون الله عز وجل بأصوات مرتفعة ذكرا جماعيا وبأساليب لا أساس لها من الشرع؟ لا والله، ليس هذا الذكر، ولم يكن هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ما كان يذكرون الله على طريقة هؤلاء الخرافيين البدعيين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بلفظ الجلالة المفرد الله الله، هذا ليس ذكرا. هذا والله لو فتشوا كتب السنة من أولها لآخرها ما وجدوا حديثا صحيحا يدل على هذا الذكر المبتدع، أن يذكر الله بلفظ الجلالة المفرد أو بالضمير المفرد هو هذا الشيطان يتلاعب به، هذا ليس ذكرا لله. وإذ بالشيطان يؤزهم أزا كي يصرفهم عن الذكر الحقيقي، من يجعلهم يرقصون تحت دعوة حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه اذكر الله اذكر الله حتى يقال مجنون. هم بالفعل صاروا مجانين، ولكن ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام، ما يقول اذكر حتى تكون حتى يقال مجنون. هم مجانين لأنهم أخذوا بهذا الحديث المكذوب، فليس هذا من ذكر الله عز وجل أبدا، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يتعلق في مسألة الذكر الجماعي بأحاديث لا حجة فيها، ولكنهم فهموها بأهوائهم. كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم هو أعلم منهم ماذا يقول عبادي، قالوا يقولون يعني نعم يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فقال رب العزة هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول رب العزة سبحانه فكيف لو رأوني؟ يقولون لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا، لكانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. أخرج أبو داود وغيره من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس لو أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي هذه الأحاديث ففي هذه الأحاديث ونحوها الحث على الذكر في الجماعة، لكن ما المقصود بالذكر الجماعي؟ إن صفة الذكر الجماعي المقصودة في الأحاديث إنما تعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام. فقد يفهم البعض من هذا الحديث من هذه الأحاديث استحباب الذكر الجماعي على صوت واحد ووتيرة واحدة، وليس هذا بصحيح، إنما في استحباب الاجتماع على الذكر أي التواجد في مكان واحد كل يذكر الله عز وجل على حدة. والدليل على ذلك ما نذكره فيما يلي إن شاء الله نقبله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج إمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي رواية عند أبي داود جلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء. وفي رواية أيضا لمسلم من رواية سماك بن حرب أنه قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي في الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد في مصلاه يذكر الله عز وجل بما ثبت عنه من أذكار الصباح دون أن يجتمع مع الصحابة على ذكر واحد بصوت واحد أو بصوت جمعي مرتفع. هذا واضح. وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يجتمعوا على أي ذكر من الأذكار بصوت واحد جماعي، ولا حتى في تكبيرات العيدين كما اشتهر عند البعض، بل كان كل يكبر بما عرفه من صيغ التكبير، لكن لم يثبت أنهم اجتمعوا على صوت واحد إلا إذا حدث اتفاقا لا قصدا. هذا لم يأتي في السنة. ولذلك لما أيضا أخرج أو من الأدلة على هذا أنه أخرج مسلم من حديث حنظلة أنه قال خرجت فلقيني أبو بكر فقلت له نافق حنظلة، فقال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، يعني كأننا نراها، ثم نخرج من عنده أو إذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بهذا الأمر، فبين لهما صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يدوم، فقال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون بي عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. والشاهد أنه رضي الله عنه لما بين كيف كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر قال يذكرنا بالجنة والنار يعظنا يعلمنا، ولذلك كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن كانت مجالس علم وتذكرة وموعظة وتلاوة للقرآن، لكن ليست أيضا بالصورة البدعية هذه أن يجتمع على صوت واحد أو يعني أن يردد رجل يردد البقية خلفه، إنما يتدارسون يرتون القرآن ويتدارسونه. هذا الوارد والثابت في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة أو إلى إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك قال النووي في الأذكار: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله بطاعته أو بطاعة فهو ذاكر لله، كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتنكح وتطلق وتحج، أي على الطريقة الشرعية وأشبه ذلك. هذه كانت من مجالس الذكر، من مجالس الذكر. ولذلك روى الترمذي، أو مما يدل على هذا ما رواه الترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقلنا: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فبماذا فسر العلماء حلق الذكر هنا؟ هل فسروها بهذه الحلق المبتدعة؟ لا. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: بعدة الحصن الحصين. والحاصل أن الجماعة مشتغلين بذكر الله عز وجل، أي ذكر، والمشتغلين بالعلم النافع وعلم الكتاب والسنة، وما يتوصل به إليهما، هم يرتعون في رياض الجنة. هذا هو الذكر الحقيقي، بجانب الذكر المفرد، أن تسبح الله وأن تحمد الله وأن تكبر الله، لكن بمفردك أو في الأذكار الواردة. ويدخل في عموم الأمر بالذكر أن تواظب على الأذكار الموظفة على طول اليوم، الذي كان يفعلها أو يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، نحو أذكار الدخول أو الخروج من المنزل، وأذكار الدخول إلى المسجد والخروج منه، وما يقال من الأذكار بعد الصلوات وما شكل ذلك. هكذا تكون ذاكرا لله عز وجل، إذا ذكرت الله عز وجل في طول يومك بالذكر الشرعي الوارد في السنة، فأنت تدخل في عموم الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. ولذلك اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في طريق مكة مر بجبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولكن هذا الفضل لا يناله إلا الذي يذكر ربه بالصفة الشرعية المبينة في السنة. وأما الذين يذكرون الله بهذه الطرق والأساليب البدعية فإن عليهم وزرا، ولا ينالون أجرا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث عائشة في الصحيحين أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عن لا يقبل عند الله. فلذلك عليكم رحمنا الله وإياكم أن تحرصوا على هذه العبادة الكبيرة، ولذكر الله أكبر، ولكن أن تكون عبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا الحفظ. فالذين يذكرون الله بهذه الطرق البدعية لا يدخلون في حفظ الله، بل والله هم مع الشياطين تتلاعب بهم. ولذلك تجد أنهم أبعد الناس عن طاعة الله الحقيقية وعن الالتزام بحدود الله وشرع الله، فهم بين بدعة وفجور ومعصية. هذا حالهم لمن يعرف عيشهم، ليسوا من المتقين والله أهل البدعة هؤلاء. فكل من ابتدع بدعة فإنه يكون في سخط من الله حتى ينزع منها، فاعلموا هذا والجأوا إلى الحصن الحصين ذكر الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتزام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذكر الحقيقي الذي به تحفظون من الفتن العامة والفتن الخاصة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجنبنا البدعة وأهلها، وأن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير، وأن يجنبهم البطانة السيئة التي ترشدهم إلى الشر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.